بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نواصل تعليقنا على سورة العنكبوت، فإني أرجو رجاء شديدا من جميع الإخوة الشباب الواقفين خارج المسجد أن يصعدوا إلى الطوابق العليا من المسجد، ففيها متسع بإذن الله عز وجل، ودعوا ذلك لكبار السن، فإن من يأتي متأخرا يظن أن المسجد قد امتلأ، ولا تحل ولا تجوز صلاة خارج المسجد في الجمعة، والمسجد به أماكن تسع الجميع، خصوصا في هذا اليوم وفي القاهرة من الإخوة الفضلاء من يخطب وعنده أعداد كثيرة، فالأعداد عندنا الآن المسجد يستوعبها بإذن الله عز وجل. نواصل تعليقنا على هذه السورة العظيمة، وكنا قد علقنا في الدرسين الماضيين عن الآيتين 8 و9، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاء أهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وانتهزناها فرصة وتكلمنا عن بر الوالدين، وتبين لنا أن دعاء الوالدين مستجاب إذا لم توجد الموانع، وكذلك دعاء الولد البار بوالديه مستجاب. أما دعاء الوالدين فهو في قصة جريج كما بيناها، وأما استجابة دعاء الولد في حديث ابن عمر من أصحاب الصخرة لما دعا أحدهم ببره لوالديه كما رأينا. ثانيا، أن الإنسان فعلا تتحدد حياته وشقاوته وسعادته على هذا الأصل العظيم، على بر الوالدين أو عقوقهما، فمن بر والديه بإذن الله ضمن السعادة في الدنيا والآخرة، ومن عاقهما باء بالفشل الذريع وقد يموت على الكفر والعياذ بالله. فهذا أصل أصيل، لذلك في سورة المحن والفتن والمخرج منها الله يوصينا بهذا الأصل، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والأمر لا يتوقف عند الوالدين، بل يستمر إلى الرحم وإلى صلة الأرحام، هما عنوانان، بر الوالدين وصلة الرحم. ولا رحم لك إلا من قبل الوالدين، لا رحم لك إلا من قبل الوالدين. وبينا كما جاء في سورة الأحقاف جيل الآباء وجيل الأبناء وجيل الأحفاد، وكيف بالدعوة المسلم يدعو الله عز وجل أن يصلح له في ذريته بعد أن دعا لنفسه ولوالديه. وهكذا الأسرة المسلمة تستمر في البر والصلة، فهذا أصل عجيم عظيم جدا. واعتبرت الآيات أن هذا من أحسن أعمال، فقال أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. جاءت بعد قوله تعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إذن هذا أصل أصيل للسعادة في الدنيا والآخرة. وخذ هذه الأحاديث على وجه السرعة، لأن وراءنا من الأمور في الآيات بعد ذلك ما وراءنا. ففي صلة الأرحام في باب في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، من حديث أبي سعيد عن أبي هريرة يقول من سره، من سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث أكثر الناس يعرفونه، لكن المعاني غابت والعلم به شبه مغيب تماما، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أنس من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أيضا. أما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره صلة الرحم محبة الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. محبة للأهل أو في الأهل أو محبة الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومن حديث أنس رفعه، والرفع ده فيه ضعف، عند أبي يعلى يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر ويدفع بهما ميتة السوء. وفي كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عمر أيضا من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في أثره وثري ماله وأحبه أهله. ينسأ يعني يؤخر، ويمد يعني، والأثر يعني الأجل من مشيه على الأرض، فيظل أثره بعد موته من أثر هذا في الدنيا في الأعمال الصالحة في البر في غير ذلك، فآثاره تستمر. روى الطبراني في الكبير أيضا عن أبي مشجعة الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر ذرية صالحة. يبقى ينسأ له في أثره بأي شيء؟ بالذرية الصالحة. فإن أحببت ذرية صالحة فبر والديك وصل رحمك، وإنما زيادة العمر ذرية صالحة. طبعا البركة في العمر دي يعني إيه؟ تسبب التوفيق إلى الطاعة، أهو البركة في العمر، وعمارة الوقت بما ينفع في الآخرة، والصيانة عن تضييع الوقت في غير ذلك، كل ده من البركة بسبب بر الوالدين وصلة الرحم. وصلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعات والصيانة عن المعصية، هكذا ذكر الحافظ بالفتح. فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به والصدقة الجارية والخلف الصالح. وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر، نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله، وقال كلاما عظيما. فإلى هذا الحد يعني أكتفي بما ذكرنا في باب بر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ويتبع ذلك صلة الأرحام. فمن أراد آثار الأحاديث التي سمعتها وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطريق أمامه بر الوالدين وصلة الأرحام. فإذا تعارض فرض عين مع بر الوالدين فمن أفرض الفروض بر الوالدين، فيقدم بر الوالدين على الكمال في فروض الأعيان الأخرى. ويحاول الإنسان دائما ويجاهد ويجتهد ويجاهد نفسه أن يجمع بين الأمرين بلا تعارض. ولهذا فقهيات كثيرة لا وقت لها هنا ولا مكان للتوسع في سورة العنكبوت، فنحن في سورة العنكبوت في سياق المحن والفتن والمخرج منها. فإذا تعارض على سبيل المثال طلب العلم مع بر الوالدين، قلت لك لا تعارض، وإنما التعارض بين بر الوالدين وبين الكمال في طلب العلم، أو بين طلب العلم في جميع الأوقات، فأمامك الوقت فيه اتساع لطلب العلم، وأمامك الأشرطة، وأمامك أسباب وأسباب وأسباب، وأمامك المصحف ومراجعة القرآن، وأمامك القراءة، فلا تعارض إذن، وإنه التعارض بين بر الوالدين وبين الكمال في طلب العلم. فعندئذ يقدم طبعا أفرض فروض الأعيان، أو من أفرض فروض الأعيان، ألا وهو بر الوالدين. والمسألة فيها جهاد، أهل البصائر والذين يعبدون الله على بصيرة يعرفون منذ البداية، وسنتكلم عنهم إن شاء الله، يعرفون أن الوالدين قد يكون مشركين، وعليه أن يجاهد، هما يجاهدانه، فهل عليه أن يضربهما لأنهما يجاهدانه لكي يشرك ولكي يرتد؟ أبدا، بل فرض الله عليه برهما ووصلهما وفي غير معصية، فلا تفارقه مسألة البر بحال من الأحوال. فهذا من أفرض الفروض، مع أنهما يجاهدانه في الكفر والشرك والخسة والردة والصد عن سبيل الله، ومع ذلك هو لا يطيعهما، ويعلم أن كل جهد يبذله في هذا الباب هو معروض على الله يوم القيامة، وما ربك بغافل عما تعملون. ونهاية الآية فلا تطعهما إلي مرجعكم، فستعرض على الله عز وجل ظاهرا وباطنا، لا تخفى منكم خافية، فأنبئكم، فالله عليم لطيف خبير، فالله عليم فأنبئكم بما كنتم تعملون. انظر إلى هذه الآية وما الذي تكني عنه، فهذا يدل على علم الله عز وجل وعلى الجزاء المتوقع بالخير خير وبالشر شر. قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذن ستعرض على الله، وبعدين فأنبئكم ما كنتم تعملون، الله يعلم كل شيء، وهناك الحساب وهناك الجزاء وهنا العمل وهنا الابتلاء. فإن جاهداك والداك على الخسة والنذالة وعلى الشرك والكفر والردة فلا تطعهما لكن برهما، هذا أصل أصيل. وبإذن الله إن فعلت ذلك لا يلبث الوالدان في الغالب أن يدخل الإسلام بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن المعارض دائما للحق عندما يرى صلابة الموحدين، وعندما يرى إيمان المؤمنين وثباتهم برغم الأذى والتعذيب والتطريد والتشريد، عندما يرى ثبات أولئك فإنه يقول إن في الأمر سرا، ولابد أن في أمرهم خيرا، ثبتوا عليه وباعوا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم لله على هذا المبدأ، فبإذن الله يدخلون في الإسلام بدعائك بالاستعانة بالله عليهما وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. هذا هو الذي أردت أن أذكر به قبل أن ننتقل إلى الآيتين العاشرة والحادية عشر. يقول ربنا عز وجل ومن الناس، أول آية أو ثاني آية أحاسب الناس، ثم تأتي الآية العاشرة ومن الناس، أي يعني أحاسب الناس، رأينا الأصول ورأينا المعاني. من الناس اللي بيعمل بقى الآتي، ومن الناس من يقول آمنا بالله. هو قال آمنا بالله، إذن جاءته سنة الله عز وجل. على أي شيء؟ على الابتلاء والاختبار والامتحان بجميع الأنواع بما يشاء الله عز وجل. فإذا أوذي في الله، أوذي من أجل الله، وأوذي من أجل اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من أجل إعلانه الإيمان والإسلام، فإذا أوذي في الله لم يثبت، بل جعل فتنة الناس كعذاب الله. شو بقى صورة الفتن والابتلاءات؟ أحسب الناس أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا في العاشرة يقول تعالى: ومن الناس من يقول أمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. على الريجة وركوب الموجة مع التيار الإسلامي، إن نصر الله الإسلام وأظهره، جاء المنافقون والمرتدون والذين كانوا يعبدون الله على حرف، فلما جاءتهم الفتن والامتحانات والابتلاءات تركوا الإيمان ونحوه جانبا، قالوا أحيينا اليوم وأمتنا غدا كما يقال في الأمثلة العامية. فإذا جاء النصر من الله عز وجل ليقولن إنا كنا معكم، فيقول الله عز وجل: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الله أعلم بما في صدرك منك وبما في صدور العالمين منهم، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هاتان هما الآيتان، ولا بد من تقديم للآيتين قبل الدخول في التفاصيل. هي دي بقى الفتنة، ما هذه سورة الفتنة والابتلاء والامتحان والمخرج منها، فكيف نمر مرور الكرام على مثل هذا؟ فاسمع الآن، هاتان الآيتان تحدثاننا عن أي شيء؟ عن من دخل في الإيمان بلا بصيرة. هذا حال أكثر الناس النهاردة، كل الذي دخل يعني عن منها، فرع عن الآثار، قيل هكذا وقيل في المنافقين وقيل في قوم ضعيف الإيمان، وهو هذا الذي يترجح لدينا. فلما جاءت الفتنة بإذاية أعداء الرسل نحوا الإيمان جانبا، فجعلوا فتنة الناس، وسنشرح ذلك إن شاء الله، كعذاب الله. فهؤلاء أقوام دخلوا الإيمان بلا بصيرة، على غير بصيرة، لم يعرفوا سنن الله عز وجل، ولم يعرفوا أوامر الله، ولم يعرفوا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعلنوها كلمة إذ دخلوا في الإيمان على غير بصيرة. قبل أن نتكلم عنهم وعن تفاصيل الآيات، نذكر بأصحاب البصيرة. هل أنت منهم؟ والله بقى حسس على قلبك وعلى أعمالك وعن أحوالك. اسمع، ما الذي يفعله الذين دخلوا الإيمان على بصيرة؟ هؤلاء أولا يعلمون أن الله تعالى قد اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، فهذا أصل أصيل. اشترى الله عز وجل أنفسهم، وهذه في الآية أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، سنة ربانية، سنة ربانية. فإذا أراد الثمن اللي هو الجنة، وربنا اشتراك، أنا عايز الجنة وأنت عايز الجنة، اعمل ايه؟ ادفع الثمن، مش ببلاش، سلم السلعة وخذ الثمن. تسلم السلعة زي سلم نفسك ومالك لله ثم اقبض الثمن. هو دي اول شيء يعلمه الذي دخل في هذا الدين على بصيرة، اول نقطة يعلمها ان الله اشترى ان كان مؤمنا فعلا حقا. فالله تعالى اشتراك، اشتراك باعلى واغلى سعر، ولن تأخذ الثمن والسعر هذا الا بان تقدم السلعة، فقدم السلعة تأخذ الاجر وتأخذ الثواب ان شاء الله. هذا هو أول ما ينبغي أن يعلمه الذي دخل الإيمان على بصيرة، ده قضية واضحة وسلسة. كيف تسلم نفسك ومالك وعرضك لله عز وجل؟ سيتضح ذلك. إذا قمت لله ونصرت دينه وأعليت كلمته فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا بد أن تعلم أن لله سننا في هذا، وسنراها إن شاء الله. بأول ما تعلم أنك بعت نفسك وعرضك ومالك لله، فإن أخذ منك شيء فالثمن عند من؟ عند الله عز وجل. إذا أخذ منك شيء فالثمن عند الله عز وجل. شيء عجيب طبعا، ليس من حقيقة الانتقام، لأنك بعت لله، فاللي هيدفع الثمن هو الله عز وجل، فده عقد تبايع. فإن كنت قد رضيت بهذا العقد فعليك بتسليم السلعة حتى تستحق ثمنها، فلا حق لك على من آذاك، احفظ الكلام، ولا شيء لك قبله، فإنه قد وجب أجره على الله عز وجل، وهذا ثابت من النص والإجماع كما يقول ابن القيم، من النص وإجماع الصحابة. يقول: ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين من سكنى مكة، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمن الكفار دية من قتلوا في سبيل الله. ولما عزم الصديق على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قال له عمر: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على قول عمر. فاللي داخل الإيمان على بصيرة، أول ما يعلم أن الله قد اشتراه، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقمت لنصر دين الله ولإعلاء كلمة الله فأذيت في الله. طب إيه عايز؟ عايز الأجر من مين؟ أن تنتقم من الذي آذاك، ليس لك الحق في هذا، إلا أن تقوم الحرب ويقف الفريقان ويقف الصفان ويتلاقى الجيشان، دي مسألة تانية بقى. قاتلوا الذين يلونكم الكفار، دي مسألة آيات السيف، هذه أمر آخر. أما الآن وأنت مستضعف وتدعو إلى الله عز وجل، فهذا أصل أصيل وركن ركين. ثانيا، الذي دخل الإيمان على بصيرة يعلم أيضا سنة الله عز وجل في الامتحان والفتنة. أولا، ليميز الله الخبيث من الطيب، فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين. ثانيا، ليمحص الله الذين امنوا. يبقى الفتن بتتغير وتتنوع ودرجات ومراتب، فالفتن العامة دي من الطيب ومن الخبيث، من الصادق ومن الكاذب. الصادقون لهم فتن اخرى وابتلاءات اخرى، ليمحصهم الله عز وجل، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فاللي داخل في الايمان عارف كده كويس، عارف انها سنن ربانية، فتن بوجه عام، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليذر المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه السنن طالما ذكرناها بفضل الله عز وجل. ثم اذا كنت من المؤمنين ومع الصادقين فالابتلاءات لا تتوقف والفتن لا تتوقف، بل تزداد وتزداد محنتها وشدتها ورتبتها، والله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا أيضا من الأصول التي يعلمها صاحب البصيرة. اللي دخل الإسلام هو عارف الإسلام ده يعني إيه، مش داخل الإسلام على حظ نفسه وعلى أمر نفسه مع الموجة، ولئن جاء نصر ربك ليقولن إنا كنا معكم، لا، ده هو داخل الإسلام على الأصول دي يعرفها، فهو على بصيرة. ولما رأى المؤمنون لا حول ولا قوة إلا بالله، الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه مسائل أصول يعرفها الذي دخل الإسلام والإيمان على بصيرة، على بصيرة في هذين الأمرين، سواء ليميز الخبيث من الطيب أو أنت من الطيبين، يبقى في ابتلاءات لرفع الدرجات. الأصل بعد ذلك أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي يثبتك إن كنت صادقا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى إن كنت مؤمنا فعلا وإن كنت صادقا، تثبيتك على الله عز وجل والرسول نفسه الصلاة طالما كان يدعو ربه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فانت اللي دخل الايمان على بصيرة عارف الكلام ده، اصول لا تغيب عن المسلم. انما دخل على غير بصيرة النتيجة ايه؟ اول ما تجيله ضربة او ابتلاء جعل فتنة الناس كعذاب الله. وايضا الذي دخل الاسلام والايمان على بصيرة يعلم ان الله عز وجل امره بالصبر على الاذى فلا يطلب الانتقام كما بينا، ويعلم اجر الصابرين، ويعلم الترغيب في الصبر والترهيب من العجلة، ويعلم ما في الصبر، ويعلم ان من سوء الله انه يبتلى بإداية اعداء الرسل. ده كلام ده سورة ربانية، وانه لابد ان يجاهد نفسه ليصبر على اذى اعداء الله ورسله، لابد من ذلك ويستعين بالله في ذلك. دي اصول اللي دخل الاسلام لابد ان يعرفها ايها الناس. في الصبر مثلا يعلم قوله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، يعني من الامور العزم التي انما يعزم على اجلها واشرفها. فالامور ما الذي نستمسك به منها، ما الذي نعزم ونكون جادين جدا بغير تردد ولا اضطراب؟ الامور الشريفة العالية الغالية جدا عندنا. طيب اهو اللي الصبر بقى على الادى ده من عزم الامور، وده بس مش في الاية دي، لا ده ايضا في الاية في سورة آل عمران لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشكوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، او ان ذلك من عزم الامور. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. ايه عزم الامور؟ طبعا الامور العالية جدا، امور العزم يعني الامور العالية جدا الغالية جدا التي ينبغي ان تطلب وان يطلبها في البداية، اهم من كل شيء الذي دخل الاسلام والايمان على بصيرة. الذي دخل الاسلام والايمان على بصيرة فلا بد لك من هذا. الامور العزم هو ايه؟ الصبر. اهو ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا سنة من سنة الله عز وجل. اهو امال ايه؟ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. صبر نعم على في هذه الايه صبر وتقوى، صبر على الاذى نعم، ولكنه مشروط ومقيد بالتقوى. فلا تشط في رد الاعتداء ولا تيأس اذا ازدادت المحنة وازداد الاذى. اهو ده التقوى، اذا اردت ان ترد الاعتداء فلا تشط ولا تيأس من روح الله اذا ازدادت المحنة والشدة. ما هو ده التقوى، ما هو تصبر وتتقوا. وان تصبروا وتتقوا هذا له بيان ان شاء الله، فان ذلك من عزم الامور. فده الصبر، وامر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. في الامر المعروف وانهى عن المنكر يحدث الاذى، نعمل ايه؟ الصبر على الاذى واصبر على ما اصابك. فان فعلت ذلك اهل البصائر الذين دخلوا الاسلام الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفون منذ اللحظة الاولى هذه الاصول، ان الصبر على الاذى من الاصول، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اهو يبقى عزم الامور في الثلاث مواضع حتى الان في كتاب الله عز وجل. ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور الشورى، وبعدين والمعروف عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور لقمان. لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا آل عمران. وان سورة التقف ان ذلك من عزم الامور. والصبر ايضا وعد الله بالنصر والظفر بشرط الصبر. الوعد بالنصر والظفر هي كلمة الله عز وجل التي سبقت لهم، وهي الكلمة الحسنى، واخبر سبحانه انه انما نالهم ذلك بالصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى اللي هو الوعد بالنصر والظفر على بني اسرائيل ليه؟ بأي شيء؟ بما صبروا، بما صبروا. يبقى اللي داخل في الإسلام يعرف أن النصر منصور أبدا أبدا، بشرطه أن تكون محقا وأن تكون في وجه الله، ابتغاء وجه الله، ومستعينا بالله متوكلا عليه متبرئا من حولك وقوتك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ثالثا، علق الله محبته بالصبر وجعلها لأهل الصبر، جعل محبته لأهل الصبر، فقال: وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا. فانظر، علق الله محبته بالصبر. إذا اللي داخل في الإسلام يعرف هذا، وإن لم يكن يعرف فعليه أن يسارع بطلب العلم ومعرفة هذا حتى يستطيع أن يمر في أزمنة الفتن بسلام. أربعة، خصال الخير، من يلقى خصال الخير؟ لا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم لتمنوا أن يكونوا مثل قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأمر سبحانه وتعالى العبد أن يدفع بالتي هي أحسن، أن يدفع الأذى بالتي هي أحسن، ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، سورة فصلت. وقال أيضا، أخبرنا سبحانه: إنما يتعظ بآيات الله الصبار الشكور، في أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل. فالصبر في الحق وبالاستعانة بالله وبالتوكل عليه والتبرؤ من الحول والقوة منصور أبدا بفضل الله عز وجل. هذه أصول يا إخوتاه يعرفها الداخل في الإسلام على بصيرة. يبقى الأصل الأول أن يعلم، وإن لم تكن مرتبة يعني أذكرها لك ورتبها أنت. الأول أن تعلم أن الله اشتراك إن كنت مؤمنا. الثاني أن تعلم سنة الله في الفتن والابتلاءات للتمييز بين الطيب والخبيث وفي رفع الطيب درجات ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ثالثا ان تعلم امر الله بالصبر على الاذى فلا يطلب الانتقام كما بينا بفضل الله عز وجل، والاجر عند الله تعالى وكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. اربعة، ان يعلم هذا المسلم طبيعة أعداء الله في إذاء عباد الله وفي الصد عن سبيل الله. لابد أن يعرف هذا، وأنها سنة ربانية، ولقد وضحتها في سورة العنكبوت هذه بما لا يحتاج إلى إعادة أو تكرار. فمن مما يدخل وحيدعو أناسا يعلم أنهم قد يبطشون به، ويعلم أنهم قد يؤذونه وقد يصيبونه في ماله وفي عرضه وفي جسده وفي أهله، فلا يطلب الانتقام ولا يعلو عليهم، وإنما هو يدعو إلى الله عز وجل فيعلم طبيعة أعداء الحق وأعداء الرسل، لأنه لا يمكن أن ينتظر منهم إلا أن يؤذوه وإلا أن يحاربوه وإلا أن يحاولوا النيل منه وهكذا. فهذه أصول متداخلة معروفة. خامسا، ألا نسبة لفتنة الناس في عذاب الله عز وجل، وهذا أمر جلل وخطير. ما هي فتنة الناس؟ طب لماذا لم يقل الله عز وجل جعل فتنة الناس ولم يقل جعل عذاب الناس؟ لأن المراد هنا ليس العذاب فقط، بل المراد هو الأعم. أكثرنا انطبق عليه شيء من هذا، وإن لم ينطبق عليه المعنى المراد الأصلي أو بالرتبة الأولى لو جعل فتنة الناس كعذاب الله، لكنه دخل في شيء منها ولو صغير ولو من بعيد. عندما تلتزم منهج الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتي الناس الجاهلون على الأقل يستهزئون بك ويتهكمون ويؤذونك، والأذى يعني سنعلم، فيصيبونك بالأذى، فعندئذ تقول أنا لا طاقة لي على تحمل غلاسة الناس دي وقلة أدبهم وسوء أخلاقهم، فأنا معلش بقى هفوت دي. أهو ده نصيبه، أهو دي من فتنة الناس، مش ده أذى؟ هو الأذى لازم بالتعذيب، الأذى في الجواجاه والمكانة والقيمة والجاه وفي الأهل وفي اللسان والطعن في الدين والطعن في الرسول، كل ده أذى، كل ذا أذى. يبقى هو يجاملهم ولا كفوت ده إلا أن يغلب بقى. دي مسألة تانية وللضرات واحد معذورات دي مسألة أخرى. إنما يعني ممكن أو أنه يتغلب يبقى طب فلماذا فر منهم، فر من أذاهم إلى أي شيء؟ إلى موافقتهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده لك نصيب من قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله. ودي بقى حدث عنها ولا حرج، اضرب لها كثيرا جدا من الأمثلة هذا الكلام بالذات. فلذلك لم يقل جعل عذاب الناس، لا، بل الفتنة أعم من هذا. كل ما يصيبك من الناس بالقول والفعل والإشارة والإيماءة والتخطيط والكيد والمكر، كل ما يصيبك منهم فهذا داخل في فتنة الناس. لكن الباب الأول أو المرتبة الأولى المرادة هنا هو عذاب الناس. طب عذاب الناس ما قد يكون في الجاه والرئاسة أكثر من عذابين في الأبدان والأجساد، وده عذاب الناس. بفتنة الناس أعم، جعل فتنة الناس. ثم من الذي خلق الناس؟ الله عز وجل. من الذي سلطهم عليك بسنته؟ الله عز وجل. من الذي فتنك بهم؟ الله عز وجل. فده دي عذاب الناس ايه؟ هم في ايدهم اي حاجة؟ العصا التي سيضربك بها خلقها الله، وقات جزيئاتها الله، وقات ذراتها الله عز وجل، واليد التي تمسك بها خلقها الله، وقات خلاياها الله، وقات أعصابها الله، وقات الإشارات التي تصلها لتتحرك لتضربك الله عز وجل. عشان كده قال فتنة الناس، لأنها كلها فتن وابتلاءات مقدرة. بس فتنة تأتي من السماء وفتنة تأتي بأيدي العباد، كل ذلك بقدر الله عز وجل وبإرادة الله. فكل ذلك يبقى تجعل هذا كعذاب الله. يا الله، من الذي يجعل هذا؟ هم الذين يعبدون الله على حرف، أو هم الذين دخلوا الإسلام والإيمان على غير بصيرة، فلا يعلمون، يعلمون عن عذاب الله إلا القليل، أو لا يكادون يعلمون شيئا، كما يقول تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، هبط علمهم وتسافل علمهم في الآخرة، لا يعرفون شيئا عن مشاهد القيامة. وإذا عرف، لو درس وعرف النصوص، فمعرفة النصوص شيء وتصورها شيء آخر، ولذلك ثقلها عنده ضعيف ضعيف. حتى لو درس النصوص، لو درس الموقف العظيم 25,000 سنة، ماذا يعمل هذا المسكين؟ أتأثر به؟ لو درس الموقف العظيم 25,000 سنة، تقف 25,000 سنة؟ لا إله إلا الله، وده صحيح وارد وثابت في دين الله عز وجل، عاريا عريان ملط وفي الغم، وجهنم بقى تأتي بزفرات والناس تجث على الركب خمسة، فلا تسمع إلا همسة 25,000 سنة. هل تتصور هذا؟ هل يتصور الذي يقوم بكنز المال ويكنز الذهب والفضة ويكنز الأموال وينفقها في سبيل الله ويخرج زكاتها ولا حقها في الإسلام؟ هل يتصور هذا الثعبان الموصوف بأنه الشجاع الأقرع؟ هل علم ما ذاك؟ هل تصوره؟ في ناس كثيرة تعرفه هم يتريق عليه ويتهكم بحكاية الشجاع الأقرع، هو ثابت في الصحيحين وفي القرآن، سيطوقون ما باخروا به يوم القيامة. إنما هم لا فإن علموا فهم لا يتصورون، فإذا لم يتصوروا خلاص يبقى ثقل المعلومة اللي جاية من العذاب عندهم ملهاش تأثير. يبقى طبعا ده لابد أن يجعل فتنة الناس إيه؟ كعذاب الله، بل أشد من عذاب الله. فبلذلك يفر من فتنتهم وأذاهم وتعذيبهم، ماشي الدرجة الأولى، إلى موافقتهم وملائمتهم وإرضائهم ومظاهرتهم، فدخل بذلك في عذاب الله عز وجل. أو ده جعل فتنة الناس، ده أكثر الناس بقى إلا من ثبته الله عز وجل، إلا من ثبته الله. اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فهؤلاء لا علم لهم بالآخرة، لا علم لهم بتفاصيل الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، في، لم يقل بالآخرة، ما عندوش تفاصيل بمشاهد القيامة وبالعذاب في النار ولا بالنعيم في الجنة، فلا يعرف. فإذا علم ودرس هو لا يتصور، فإن تصور فعلا ولم يستجب ولم يرعوي، عندئذ علمنا أن قلبه مشغول بشهوات غافل معرض، أو علمنا أنه تصور أن هذا العذاب لغيره، أما هو فبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، العذاب ده مش بتاعنا، أنا عارفه متصرف بس مش لنا. كل ذلك من الصوارف. ده أول ما يجي له حاجة، أنت عاوز إيه؟ أعمل لك أقف معاه؟ ماشي. أبيع نفسي لك؟ ماشي. بس ما تعذبنيش، ما تأذنيش، لا إله إلا الله. هؤلاء هم الذين دخلوا في الإيمان والإسلام على غير بصيرة. فاتقوا الله أيها الناس، دي أصول لابد أن تعلم، أن تعلم. ومن ثم فقد رأيت أن أذكر نفسي وإياكم ببعض هذه الأمور التي تحدث يوم الدين في هذا العذاب الأليم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن الناس يعني لو علموا شيئا من عذاب الله ما فعلوا، ما جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. يعني ايه التهديد بالاذى في الدنيا؟ كلام يعني تهديد، اصابة الانسان في عرض امية او عرض اختية او ابنتي او في عرضه هو، طب ايه يعني؟ ما يصبر على الاذى والاجر عند الله، والله ينصره في النهاية. انما شوف بقى تصور اللي ممكن يحصل هنا واللي ممكن يحصل هناك في الاخرة. الجلد مثلا في الدنيا ممكن الانسان يعذب، لو اخذنا التعذيب اللي هو مقصود بالدرجة الاولى في الآية، تعذيب الناس بيعملوا فيه ايه؟ الجلد طبعا سمكه قد ايه هنا في الدنيا؟ 2 مليمتر على الاكثر. وبعدين مساحته قد ايه؟ شوف بقى كم سنتيمتر. يحس قد ايه؟ احساس او ممكن الصبر عليه بالاستعانة بالله، والله يثبت ويخفف ويهون. يحرق الجلد ل 2 مللي ده، او يقطع بالامواس يجرح، او يقرح بالبلاء الميكروبات والبتاع الفطريات، او يكهرب، او يتحط على ماء النار فيتفحم، وإلى وقت، لأنه عذاب غير شديد بل عذاب خفيف، وإلى وقت محدد بعده يموت الإنسان ولا جلد آخر له لكي يتعذب مرة ثانية. أما في الآخرة، أدي عذاب الناس أهو، أما في الآخرة يصل سمك الجلد إلى 70 ذراعا، وسنرى من ذلك النصوص. يحرق وكلما نضج بدله الله عز وجل جلدا غيره ليذوق العذاب. والعقارب تمشي بين الجلد وبين اللحم، وهذا الجلد يصهر بالحميم، يصهر بما في بطونهم والجلود، ويسحب الإنسان أيضا في الحميم. عندما يسحب في الحميم ثم في النار، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. مسألة الجلد يحدث له أمور رهيبة يوم الدين والناس لا يشعرون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما قرأت الآية كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قرأت أمام عمر أو بنادى عمر رضي الله عنه، فقال معاذ عندي تفسيرها، قال تبدل في ساعة 100 مرة، تبدل في ساعة 100 مرة. ده الجلد فين في الآخرة؟ هل هو 2 مليمتر وكم سنتي؟ لا، سنعلم الجلد ده قد ايه، تخنته ايه، مساحته ايه، تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عن ايه؟ ده عن الجلد. فلا حول ولا قوة الا بالله. فماذا ايها الناس عن الجلد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يصفه عند الترمذي والبيهقي من حديث ابي هريرة، يقول ضرس الكافر في النار مثل احد، وفخذه مثل البيضاء، والبيضاء ده من جبال المدينة، ومقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة، يعني كما بين مكة والمدينة، وغلظ جلده 42 ذراعا بذراع الجبار، 42 ذراع بذراع الجبار، فلا حول ولا قوة الا بالله. وفي روايات اخرى 70 ذراع واكثر بحسب كفر الكافر. هذا سمك الجلد في النار مش 2 مليمتر، تقوم تجعل التعذيب في الجلد هنا، ثم تفر من هذا من تعذيب الناس إلى موافقتهم ومظاهرتهم فتقع بذلك في عذاب الله عندما يعذب جلدك يغيره لك 100 مرة في الساعة وسمك الجلد يصل إلى 70 ذراع بذراع الجبار وحريق إيه وبوصف إيه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حريق نار حريق نعيم في الحلية عن أبي هريرة عن الرسول عليه السلام لو كان في هذا المسجد مسجد الرسول عليه السلام 100,000 أو يزيدون وفيه رجل من أهل النار فيتنفس مع الناس في وسط المسجد يعني المسجد فيه 100,000 واحد من أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصور للناس حقائق الأمور لأن المسألة مش بس علم أخبار لا تصوير فنحن يصور الخبر هكذا للناس ليستقر في القلوب ليجد ذلك أعمالا بفضل الله عز وجل لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيه رجل من أهل النار فيتنفس فأصابهم نفسه لاحترقت المسجد ومن فيه بنفس واحد بس من حرارة رئتيه لأنه بيتنفس ايه السموم نار السموم بيتنفس من نار جهنم ومن جو جهنم ورئته تغلي والنار تطلع على الأفئدة فالنفس بتاعه بس اللي طلع منه لو في مسجد فيه 100,000 وتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله هذه هي النار الاستقبال مثلا يعني في الدنيا هنا يستقبلون مثلا المعذب في كل بقاع الدنيا المسلم يعذب فاللي دخل الإسلام على غير بصيرة هو ده جعل فتنة الناس كعذاب الله تقول لي ده عمل ده خائن ده كذا وانظر إلى المفتي في الشيشان وانظر الأرض مملوء ما ينجو منها بلد إلا ما رحم الله عز وجل فالبلاء عميم والفرج آت والإسلام آت لا ريب فيه لكن متى هذا في علم الله وهذا من شأن الله عز وجل وإنما نحن نصبر على أقدار الله ونعمل بشرع الله عز وجل أما يبقى الاستقبال في السجون الزاد في العالم كله تعرفون المفاجأة المذهلة بالضرب بالتعذيب بالشتائم بكل أنواع الإهانات حتى ينهار مثلا تعال بقى كده شوف استقبال جهنم فيها إيه لأن الناس ما هل من يسمع هذا يؤمن بهذا الكلام هل الناس يسمعون الذين يسمعون هذا يؤمنون بها بكلام النبوة يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أصلا فلا إله إلا الله أخرج الطبراني في الأوسط أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنف فلفحتهم لفحة فما أبقت لحما على عظم حتى ألقته على أعقابهم فما أبقت لحما على عظم حتى ألقته على أعقابهم هذا الاستقبال بتاع جهنم مش علقة بالكرابيك بالضرب في الكلى في العمود الفقري مش كلام مفاجآت لا لا لا لا ده أول استقبال اللفحة الشديدة فما تبقي لحما على العظم اللحم يسلي كده وينزل سايح على القدمين ولا يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا يا عاقلا يا ذا المروءة والدين يا ذا العقل أتفر من تعذيب الناس وإذاية الناس إلى هذا العذاب إنما كبذلك تكون قد دخلت في هذا الدين على غير بصيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما مساحة الجلد إذا كان سمك 70 ذراع مساحته إيه وده روى الشيخان من حيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع انظر بقى قد إيه 3 أيام دول بكم كيلو كما بين مكة والمدينة على سبيل المثال في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ضرس الكافر في النار مثل أحد تخيل الضرس مثل أحد عمال يخلع وتحط مية النار أو يبقى الضرس نفسه جمر من النار يخلع وتحول لجمر من النار تخيل انت مدى العذاب الذي ممكن من المتصور ان يتم هذا هو تعذيب فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ضرس الكافر في النار مثل احد وغلظ جلده مسيرة 3 أيام وغلظ جلده مسيرته 3 أيام. تخيل اللي بيكنز الفلوس ما يطلعهاش في سبيل الله. أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود قال: لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهمه. ليه؟ هو عنده مثلا 1,000,000 درهم، جسمه على قد 1,000,000 درهم، لا يمس درهم درهمه ولا دينار دينارا. ليه؟ ليوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. شوف الجلد وما يحدث له يوم يجعل فتنة الناس كعذاب الله. روى أحمد والطبراني والحاكم وصححه عن عبد الله بن الحارث بن الجرد الزبيدي يقول: قال رسول الله عليه السلام: إن في النار لحيات كأمثال أعناق البخت الإبل الضخمة جدا، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حبوها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة اللي عليها السرج، ولا تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها 40 خريفا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يجعل العاقل فتنة الناس بعد كل الذي سمعه كعذاب الله؟ الرعب هذا رعب بالثعابين في الدنيا، في عندما يعذب المسلم يرعب بثعبان مثل. ايه يعني الرعب؟ يلدغ يموت بس تريح، فقد ما انت قاط وانقلب ان الى ربنا لمنقلب، يعني خلاص كما قال السحرة. اما في النار فلقد رأيت الرعب الذي يخلقه الله في جهنم من حياتها وثعابينها وعقاربها. تعال كده الى الذي يعذب في الدنيا بأذى الناس، او عندما يسمع كلمة تهينه او كلمة طعن في دينه ولا يستطيع ان يفعل شيئا فهو يبكي يبكي ويصرخ، يبكي ويبكي ويبكي. مهما بكى هيبكي ايه يعني وقد ايه وازاي يعني؟ ده البكاء ده حتى بيريح صدره وقد يشفي غليله. فانظر الى هذا الحديث: يرسل البكاء على اهل النار، وده حديث انس عند ابن ماجه وابي يعلى والبيهقي، يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع، ثم يبكون الدمى حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت من السفن لجرت، يعني يرى في خده كهيئة الأخدود لو أرسلت السفن في هذه الأخاديد لجرت. فهذا شيء من الذي ينبغي أن يتصور عن عذاب الله عز وجل. فأيها الناس لا تجعلوا فتنة الناس كعذاب الله. والتعذيب في النار في القرآن كثير جدا، ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. من الأصول أيضا التي ينبغي أن يعلمها الذي يدخل الإسلام على بصيرة، يعلم أنه مسافر إلى الله يرجو لقاء الإله ولقاء الرب كما بيناه فيما مضى. الأصل السابع أيضا أن يعلم أن الله سميع عليم، فلن يحدث له شيء إلا والله يعلمه ويسمع دعاءه وصراخه وأناته وهكذا. فليعلم أن الله سميع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. والأصل التاسع أن جهاده لنفسه، وأن الله غني عن العالمين، وذكرنا ذلك في سورة العنكبوت. والأصل التاسع أن الله يكفر عنه سيئاته بهذه الابتلاءات والفتن، ويعطي أعظم الأجر أحسن الذي عمل إذا آمن وعمل الصالحات. يبقى هذه 9 كم أصل حتى الآن؟ 9 أصول بفضل الله عز وجل. الأصل العاشر أن يعلم أن كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما تظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات، وكذلك الإيمان. متى يظهر الإيمان؟ عند المعارضة، عند معارضة أعداء الرسل لك أيها المسلم. هذا هو ينبغي أن تعرفه تماما. الله هي كمال العبودية والمحبة، ما تظهر ولا تثبت إلا بهذا عند المعارضة كما رأينا. الأصل 11 أن يعلم أن النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بجهلها وظلمها من الخبث والخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم والعياذ بالله. الأصل الحادي عشر وهو الذي بعد ذلك أن يعلم أو أكثر من ذلك يعني أنه لا ينال الجنة إلا بالجهاد والصبر. ومن ثم فخلق الشياطين من الإنس والجن من أعداء الله وأعداء رسله من أوليائهم وجندهم هو من أعظم النعم في حق المؤمنين. فعندما يوجد الظلمة والمجرمون هذا من أعظم النعم من نعم الله عليك. ليه؟ فإنهم بسبب وجودهم صاروا يعني أنت بسبب وجود الظلمة صرت مجاهدا في سبيل الله صابرا على الأذى. هذه بسنة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الناس، الداخل في الإيمان على بصيرة يزداد بصيرة، فهم لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله وذكرت لكم شيئا منه إلى الإيمان، وتحملوا ما في الإيمان وطريقه من الألم الزائل المفارق عن قريب. تحملوا كل شيء في سبيل الله عز وجل لأنهم لكمال بصيرتهم. أما الذي دخل في الإسلام والإيمان على غير بصيرة فده جعل فتنة الناس يعني أذى الناس ونيلهم إياه بالمكروه والألم، وده لابد منه كما تبين لنا وكما يعرفه الذين دخلوا الإسلام على بصيرة. لابد من الألم، لابد من الألم الذي ينال الموحد من أعداء الرسل وأعداء أتباعهم. ده لابد أن ينال الرسل وأتباعهم شيئا من هذا الألم والإذاية من أن خالفهم من أعداء الله وأعداء رسله. ولذلك هو يستجير من الرمضاء بالنار. اللي دخل الإسلام والإيمان على بصيرة على غير بصيرة يستجير من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى الألم المديد الشديد، حيث يجعل ذلك في فراره منهم ويجعل وفي تركه السبب. لما قال آمنت فناله بسبب ذلك أشياء، فجعل ذلك كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، ففر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم يعني إلى عذاب الله عز وجل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذه أصول ينبغي أن يعرفها كل مسلم لكي يدخل الإيمان والإسلام على بصيرة. أوذي في الله، الأذى ما معنى الأذى؟ يعني أوذي في الله. وما معنى الأذى لغة؟ أولا ذكر الأذى في كثير من كتاب الله عز وجل على وجه السرعة، ولا تطع الكافرين المنافقين ودع أذاهم، يعني دع أذاهم لك، اصبر على الأذى ودع انتقامك وإيذاءك لهم كرد على إذايتهم لك. ممكن أوي تأخذ على هذين المعنيين كما ذكر الشوكاني هذين المعنيين، يبقى ودع أذاهم. وفي قوله تعالى في سورة الأحزاب أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيه. كيف آذوا موسى؟ قالوا إنه آدر يعني كبير الخصيتين، كبير الخصيتين، فآذاه هذا الكلام فكان يستحم في البحر وثوبه على حجر، فقدر الحجر وهذا في الصحيح هذا ثابت للحجر أن يجري وهو يجري خلفه يقول ثوبي حجر، ويشعر بفضيحة وبخزي، كيف كيف ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى وهو منهمك في هذا إذ رآه وأبصره اليهود فوجوه على أحسن ما خلق الله عز وجل، فبراه الله بجبروته واقتداره. والله لا يستحي من الحق، إنما هي عورة قدرها الله عورة. أما أن يؤذى رسول الله وكليمه عليه السلام أن يؤذى بهذا، فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله يقولون لله الولد، ويقول أن الله الله ثالث ثلاثة، ويقول أن الله المسيح ابن مريم، ويقول أن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويقول أن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا. أي واحد يشتم الله يسب الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله وإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أصناف كثيرة جدا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء من جنس العمل. سورة الأحزاب أيضا, ويقول أيضا في الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما المؤمن والمؤمنة إذا أصيب بالأذى فهو دخل الإسلام ويعلم قبل كل شيء سنن الله في الفتنة بالأمراض بالسنة الربانية بإيذاء أعداء الرسل والأنواع حدث ولا حرج. إنما في نفس الوقت نفسه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل هذا يعرفنا معنى الأذى باللسان أو بالأعمال, وما يصيب مؤمن دائما كله يسمى أذى. وشرحه بعضهم بأنه الأذى اليسير من قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ولكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى يعني إيه؟ لن يضروكم في دينكم, لن يردوكم عن دينكم, لا تخافوا منهم, فإن طعنهم وإن إثارتهم للشبهات ضد هذا الحق لا تخافوا منه, فكونوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم, وإذا لا يضركم كيدهم شيئا, وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا ليكن كل ذلك معلوم, يبقى يعني لن يضركم إلا أذى. فقالوا الأذى هو الضرر اليسير, أو الذي يترجع عندي أنه الضرر في الدنيا ولا يبلغ الضرر في الدين بحال, لأنهم يفعلون بك كذا وكذا وكذا لكنهم لن يضروك بإذن الله. ليه؟ لن تجعل فتنة الناس كعذاب الله, ستثبت على دين الله وستشكر نعمة الله أن عرضك للبلاء فثبتك, فأنت تزداد بذلك إيمانا وتزداد بذلك أجرا وتشعر أن الله يحبك عندما ابتلاك, فكل ذلك من نعمة الله عليك. فلا إله إلا الله. هذا يبقى لن يضروكم إلا أذى, يبقى الأذى هو الضرر اليسير أو هو الضرر في الدنيا باللسان والأقوال والأفعال والكيد والمكر وجميع الأنواع. إنما في الدين ده لا يبقى ضرر, ما فيش كلام. ولنصبرن على ما آذيتمونا. طب يعني إلا ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ يعني يدخلون قبل الطعام بكثير. ما هو بيت النبي عليه السلام وينظرون الى وجه النبي, حد يطول بقى عليه السلام؟ واذا طعموا لم ينتشروا. ليه؟ هم مستأنسون لحديث, مبسوطون بكلام النبي عليه السلام, يضيقون البيت على النبي عليه السلام, يشغلونه عما هو يريد ان يفعله مع اهله او مع نفسه او مع هذه الرسالة. انت تاكل عشان تاخذ اكل, تاكل اكله تنتظر قبلها بساعه وبعدها بساعه, النبي عليه الصلاه والسلام فضيلك. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يبقى ما هو الاذى؟ له تعذيب ولا هو طعن, ده مجرد قاعدين في البيت وزودوا القعد اهو ده اذى. فالاذى ده, لذلك ابن فارس يقول ايه, الهمزه والذال والباء اصل واحد وهو الشيء تتكرره ولا تقر عليه. يقال بعير اذل وناقة أذية إذا كان لا يقر في مكان من غير وجع وكأنه يتأذى بمكانه. يبقى الأذى أي حاجة تكرهها ومتقاش مستريح, تقول أنا مش مستريح, يبقى ده أذى. الضيف التقيل أذى, الكلمة في العرض أذى, الكلمة في الغيب أذى. أي شيء يؤذيك فهو في المال, في البدن, في الأهل, في العرض, فهو من الأذى, وهو على مراتب ودرجات ودركات. أما المؤمنون فهم أوذوا في سبيل الله, ولنا معه في الدرس القادم إن شاء الله حديث وأوذوا في سبيل. هنا قال فإذا أوذي في الله, أما هناك قال وأوذوا في سبيلي. وسنرى تفصيلا لك في الدرس المقبل إن شاء الله, لأننا قد أطلنا وسننتهي حالا بإذن الله عز وجل. ولكن بس في معنى الأذى, ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أو الله, وتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى, أذى كثيرة, يعني كلامهم أذى, مش بيضايقك وبتتكره وتقاش مستريح وما يجيلكش نوم, طب ما هو ده أذى. طيب ولن يضركم إلا أذى. آل عمران نعم. طب واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أهو دي برضو لا أحكام. ويسألك عن المحيض يقول هو أذى. طب إيه المحيض؟ أذى للمرء وللرجل أيضا للزوج الذي لم يتزوج إلا واحدة فيرد امرأته فإذا هي عندها المحيض أهو ده أذى، خلاص قل هو أذى، علاوة على ضرره بالبدن والميكروبات وما إلى ذلك. قل هو أذى. طب والجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. الله، يعني المطر لما بيعمل ويسد الطرق ده بيسمى أذى، أو بيه أذى من الرأس، عنده دم عنده جرح في الرأس أو ده أذى. إذن كلمة أذى دي إيه؟ كما قال ابن فارس بالضبط، يعني الشيء تتكرهه ولا تقر عليه، هذا هو الأذى. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إذا أوذي لأجل الله فر ممن آذاه إلى موافقته وملائمته ومظاهرته. ليه؟ هربا من أذاه فوقع بذلك في عذاب الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وللآيات تكملة وتتمة إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا وقد وضع في هذه الصناديق شيئا من الصدقات لإطعام المساكين. وكما أقول دائما، هذا عمل نبتغي به الوسيلة إلى الله عز وجل. أي والله، أي والله العظيم، هذا عمل نبتغي به الوسيلة إلى الله لنا ولكم، يعني الوسيلة لاستدامة هذا الخير في هذا المسجد، الوسيلة لرضوان الله علينا، الوسيلة لتثبيتنا في المحن والخطوب حتى نخرج منها سليمي القلوب بإذن الله عز وجل، الوسيلة إلى رزق الله، لأن شكرتم لأزيدنكم، ما نقص مال من صدقة. فسارعوا إلى التبرع لهذا المشروع العظيم، والله أكرم منا ومنكم وأكثر منا ومنكم وأكبر منا ومنكم. إذا وضعت الصدقة هنا فاعلم أن الله يضع في جيبك أكثر منها بكثير. شوف العلاج النهاردة بيكلف قد إيه، كم يتكلف العلاج، يتكلف أشياء كثيرة جدا، مضاد الحياة والكام، وهذه العلاجات طب يعني وفرها على نفسك بستر من الله بأن تتصدق لهذا المشروع. إذا كان عندك أدوية لم تستعملها وهي فائضة عنك فأتي بها إلى الإدارة في المسجد، لا نحن نعطيها للعيادات للأطباء لكي يعطوها للمرضى الفقراء، كله من أباب الخير. دواء حيقدم عندك والمش عارف التاريخ الصلاحية حينتهي، ثم تتبرع به، والملابس كذلك، كله لله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صب علينا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم من علينا بالأعمال الصالحات التي تثقل بها موازينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا في الامتحانات، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، اللهم عوضهم عن أوقات الصلوات وعوضهم عن مجهود الصيام وعوضهم عن أوقات حضور دروس العلم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضل ملك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أصلح لنا في ذرياتنا، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأصلح لنا في ذرياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم زد نصرهم وأدم نصرهم، سدد رميهم، صوب قذائفهم، اللهم تولى أمرهم ونساءهم وبناتهم وشيوخهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، اللهم اهزم الروس وزلزلهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، سلط بعضهم على بعض، أوقف الدماء في عروق أئمتهم، أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بكل من حال بين الموحدين وبين عون إخوان في الشيشان يا رب العالمين، وكذلك في الموحدين في جبهة تحرير مورو وفي ليبيريا وفي فلسطين وفي كوسوفو وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.